القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا ما زالت مصر تتراءى عبر ذكريات وحكايات الأديب والمفكر والمؤرخ الراحل الأستاذ أنور الجندي عبر صفحات كتابه الممتع الشرق في فجر اليقظة والذي حوى صورا قلمية بديعة لأم الدنيا وفي هذه الحلقة نستكمل معا هذه الصور القلمية التي تناولت مصر من زوايا كثيرة أدبية واجتماعية وثقافية وفنية ووطنية فتعالوا بنا مستمعينا لنرى أم الدنيا أكثر وأكثر في مرآة أنور الجندي هو الأديب والمؤرخ أنور الجندي يصور مجلس جمال الدين الأفغاني ونظام حياته الخاص من خلال أحد أصفيائه وهو الأديب والشاعر السوري سليم عنجوري والذي كان أكثر الناس التصاقا به في مصر يقول كان يقطع بياض نهاره في داره حتى إذا ما جن الظلام خرج متوكئا على عصاه إلى ملهى قرب الأزبكية يدعى قهوة البسطة وجلس في صدر فئة تتألف حوله على هيئة نصف دائرة ينتظم في صمتها اللغوي والشاعر والمنطقي والطبيب والكيماوي والتاريخي والجغرافي والمهندس والطبيعي فيتسابقون على إلقاء أدق المسائل عليه وبسط أغوص الأحاجي لديه فيحل إشكالها فردا فردا ويفتح إغلاق طلاسمها ورموزها واحدا واحدا بلسان عربي لا يتلعثم ولا يتردد بل يتدفق كالسيل من قريحة لا تعرف الكلال فيدهش السامعين ويفحم السائلين ويهكم المعترضين ولا يدع هذا الشأن حتى يشتعل رأس الليل شيبا فيقفل إلى داره بعد أن ينقذ صاحب الملهى كل ما يترتب له في ذمة الداخلين في عداد ذلك المجمع الأنيق ويصف أحد معاصريه مجلسه أيضا فيقول كنت أراه يأتي كل يوم إلى قهوة متتيا وكانت أجمل قهوة في مصر فيجلس تحت أحد بوائكها ويشرب الشاي ويدخن نرجيله وبعد نصف ساعة من حضوره وجلوسه يحضر نحو 100 شخص فيجلسون حوله في حلقة عجيبة الشكل وكان أقربهم إليه المرحوم الشيخ محمد عبده والمرحوم إبراهيم اللقاني والمرحوم حسن الطويل وكان أعيان مصر يتهافتون على مجلسه ويسعون في القرب منه ويتشرفون بمعرفته وكانت معارفه واسعة جدا بالنسبة لأهل زمنه يصور المؤرخ أنور الجندي البيئة الأزهرية خلال العشرينيات من القرن الماضي وفي ظل ثورة 1919 من خلال صورة رسمها الشيخ يونس القاضي مؤلف النشيد الوطني بلادي بلادي، فيقول: قضيت 3 سنوات غير منتسب إلى الأزهر، لأن السن المخصصة للطالب كانت تبدأ من 15 سنة، ولكن طلب العلم لم يحرم على أحد، فظللت أحضر الدروس وأحصل العلم حتى سمح بتقييد اسمي، مع العلم بأن شهادة الميلاد لم يكن لها أي دخل، بل يكفى أن يسأل الطبيب الطالب عن سنه أو يقدر له سنه. أما يوم الجمعة فما كان أشهاه من يوم عند طالب الأزهر، فقد كان يوم رياضة، إذ كان الزملاء والبلديات أي أبناء البلد الواحد يذهبون إلى قصر النيل سيرا على الأقدام، وكان طريقا فسيحا تتخلله الأشجار، وفي ظلها جلس باعة القصب، فتجلس جموع المجاورين يمصون القصب ويتسامرون أو يتناظرون أو يتطارحون الشعر. وعادة الذهاب إلى كبر إسماعيل أو كبر قصر النيل عادة ورثوها من أسلافهم، فقد كان طلاب الأزهر يذهبون إلى قصر النيل ليغسل كل منهم ثيابه وجسمه ويتركونها منشورة على الشاطئ، بينما يلعبون الكرة الشراب أو يتذاكرون مسائل الفقه والتوحيد. أما في القرن العشرين فقد تغير الحال، لأن الطلبة اشتركوا في السكن في منازل بالقرب من الأزهر، وبها يغسلون ثيابهم وأجسامهم، ولكن الذهاب إلى كبر إسماعيل كان رياضة الأسبوع. يتحدث أنور الجندي عن الصالونات الأدبية في مصر في بدايات القرن الماضي ممثلة في صالون مي، من خلال وصف سليم سركيس صاحب مجلة سركيس، حيث يقول واصفا هذا الصالون الرائع: مساء كل يوم ثلاثاء يتحول منزل إلياس زيادة صاحب جريدة المحروسة في القاهرة إلى منزل فخم، وتتحول الفتاة اللبنانية التي لا تزال في أواخر الأخذ الثاني من عمرها إلى مدام دي ستايل وعائشة الباعونية وولادة بنت المستكفي ووردة اليازجي في شخص ومدارك الآنسة مي، ويتحول مجلسها إلى مزيج من سوق عكاظ والأكاديمي، وتروج المباحث الفلسفية والعلمية والأدبية في مجلس يحضره إسماعيل صبري ولطف السيد وشبل شميل وخليل مطران وأحمد زكي باشا، جميعهم يهزون بأحاديثهم ومناقشاتهم أغصان شجرة ذات ثمر، ويحركون وردة ذات أريج عطر، والآنسة بينهم تناقش هذا وتدفع حجة ذاك، ثم ينصرفون. عاصر المؤرخ أنور الجندي نجوم الفن والغناء في القرن الماضي وطالع الصحف والمجلات التي أرخت لهم، وها هو يؤرخ للموسيقار سلام حجازي أحد رموز الغناء في القرن الماضي، فيقول: كان صوت الشيخ سلامة فذا في بابه، فذا في جماله، سواء أكان الشيخ موسيقيا فنانا أم غير فنان، فما من شك أن صوته كان كفيلا بجمع القلوب والأسماع حوله، وكانت نهضة التخت ابتدأت بحياة عبد الحمولي ومحمد عثمان، وصوت الشيخ سلامة من الأصوات التي لم يخلق لها الملحن الذي يستغلها، وقد استفاد من الفرقة الأوروبية التي كانت تمثل كل شتاء في الأوبرا، وما كان الشيخ ينقطع عن مشاهدتها، ولذلك أدخل الأوركسترا في جوقته، وبدأ الأوبرا العربية التامة في روايات تليماك وعظمة الملوك وغيرها. ولا ينكر أحد أنه نهض بأدب الموسيقى ورقى مناهجها. سمحت بإرسال الدموع المحاكر، سمحت بإرسال الدموع المحاكر، سمحت بإرسال الدموع المحاكر لما تزايد في التجلي ولا ينسى أنور الجندي أن يؤرخ لبعض الأسماء المنسية في حياتنا والتي كان لها دور وطني بارز، ومنهم خليل عفيفي، والمطالع ما ذكره عنه يقول: أما خليل عفيفي فهو الرجل الذي تطوع بنقل جثمان محمد فريد على حسابه في يونيو من عام 1920 من ألمانيا إلى مصر، وهو إذ ذاك كبير تجار مدينة الزقازيق، عرف بالعصامية والوطنية والخلق. وقالت عنه مجلة اللطائف إنه هو الذي انبرى من بين ملايين المصريين لاستحضار جثمان محمد فريد رئيس الحزب الوطني على نفقته، وقد توفي في مهجره ببرلين ودفن في مقابر المهاجرين، فأنفق 5000 جنيه وأوصى ابنه ألا يذكر صنع أبيه، وقد ارتطم في مسعاه بقوانين ألمانيا التي تمنع نقل الجثث، فاستطاع بمسعاه أن يذلل هذه الصعوبة، وقصد حكومة النمسا لتأذن له بمرور الجثمان في بلادها، وحصل بعد جهد من الحكومة الإيطالية على ترخيص في المرور ببلادها لكي يبحر من ثغر تريستا، ثم قام بنفسه بالإشراف على تحنيط الجثمان الذي اشترك في توديعه كل شرقي وعربي في برلين، وأبحرت به الباخرة حلوان من تريستا، فواصلت الإسكندرية في 8 يونيو عام 1920. وكان الحاج خليل عفيفي حريصا على هذا الكنز الوطني، فكان يضع الصندوق في غرفته بالباخرة إلى جانب سريره، ولما وصل إلى رصيف الإسكندرية كان فوق التابوت نحو 10 من أكاليل الزهور ترافق الفقيد من أوروبا، وحي العقاد جثمان فريد بقوله: دار الندي ألا خلعت سوادا، هذا فريد في الكنانة عادة، رجع الغريب وقر من وعث النوى، واليوم ينسى الأين والترداد، أمشيعا في مصر قد عبروا به أمما وجازوا أبحرا ووهادا، ما كان أطولها طريق جنازة، وكذاك شأنك في الحياة جهادا. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.